شكرا لرب العالمين. وفي رواية عند الإمام أحمد

على غنمه الصلاة وأزكى السلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة قد فرق بين الحق والباطل، وإن الحديث عن الهجرة في مثل هذه الأيام لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته في محرم، بل الذي ذهب إليه المؤرخون وأصحاب السير والمغازي كالإمام الطبري وابن كثير وابن إسحاق وابن هشام وغيرهم أن الهجرة كانت في ربيع الأول، ولكن الحديث عن الهجرة لأن المسلمين قد أرخوا لبداية عامهم بشهر الله المحرم. ويكفي في فضل هذه الهجرة ما رواه الإمام النسائي في سننه من حديث أبي فاطمة البيتي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، مرني بأمر دلني على أمر أتمسك به وأستقيم عليه. قال: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. وحيث إن الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت إلى أنه بقيت بقية من هجران بلاد المشركين والكافرين، خصوصا لمن لم يجد مقاما عندهم ولم يجد مأمنا في عبادته وفي عرضه وفي إقامته لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بقيت ذمتي من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. بقي منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد تحت لوائه ولا من شعاره، ويخشى على هؤلاء أن يذادوا ويطردوا من حوضه يوم القيامة لما يسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة شربة من حوضه لا تظمأ بعدها أبدا. وإن معاشر المؤمنين، الهجرة ليست هجرة البلدان فقط، إن أعظم الهجرة أن تهجر ما نهاك الله عز وجل عنه، هجران المعاصي والمنكرات والبدع على أنواعها هي الهجرة الحقيقية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر الحقيقي هو الذي يهاجر المعاصي والمنكرات والبدع على انواعها. من الهجرة معاشر المؤمنين الاجتهاد والعباده في ايام الغفله والفتن. تمر على المسلمين ايام غفله وايام اعراض عن رب العالمين، فياتي الصالحون وياتي المشمرون فيعبدون رب العالمين ولا يتوانون ولا فيكون لهم من الأجر كأجر الهجرة، كما جاء في حديث معقل بن يسار عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الخرج كهجرة في الليل. العبادة في الخرج كما قال الإمام